لنقاط الخطط ومن هم مستحقوها؟ هذه مسألة الواقع من المسائل التي ليس فيها دليل صريح، ولذلك اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. ومنهم من يتصور إخراج الزكاة منه وقبولها من غيره، وهذا مذهب الشافعي وغيره، يخرج الزكاة منه ويقبلها من غيره، لأنه لا يشترط الإمام الشافعي وغيره أن يكون المزكي عن نفسه بصدقة فطر غنيا، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فهو يشترط ليكون واجبا عليه في تعبيرهم إخراج صدقة فطر، يشترط أن يكون مالكا للنصاب، يعني اليوم يكون مالك في 1600 ليرة سورية أو قريب 2000. فمن هنا اختلفوا لأنه ليس هناك نص، والذي أراه أن هذا الأمر، أي الأمر بإخراج الصدقة، هو ككل الأوامر الشرعية داخل في قاعدة اتقوا الله ما استطعتم، داخل في قول الرسول عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان رجل خفير، شو معنى خفير؟ بمعنى معنى زكاة السنة، يعني ما بيملك النصاب، لكن هو عنده 500 ورقة خير وبركة، 500 ورقة إذا طالع منهم 10 ليرات قيمة ايش؟ 10 صيعان، هل هذا اللحظة حياته الاقتصادية خاصة في يوم العيد؟ لكن إذا كان الإنسان ما عنده غير 10 ليرات فيجي يصرفها صدقة بقي خاوي الإفاض، حتى هذا الذين لم يشترطوا النصاب كما فعل أبو حنيفة أو القدرة كما يرى آخرون، فهؤلاء يقولون يخرج الصدقة صدقة عليه ورجل ولا من طرفين. وإن فأقول اتقوا الله ما استطعتم، الذي يخرج صدقة الفطر هو الذي يستطيع، وكل إنسان حسب نفسه، فرب عز وجل يعلم من كل إنسان إذا كان يستطيع إخراج الصدقة أو لا يستطيع، الذي يستطيع عليه أن يخرج ولو لم يملك النصاب، لأن هذا شرط ما جاء له بالكتاب ولا في السنة، وإنما هو اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله.